وعلى محمد وآله الطاهرين. نشرع بعونه تعالى في هذا الدرس في بحث النداء، والنداء في بعض الكتب النحوية نجده يأتي بعد بحث المفعول به، والتي حجتهم في ذلك بأن النداء بأن المنادى هو في العاصل مفعول به، فبحث النداء لا بد أن يكون ملحقا ببحث المفعول به، بينما هنا خلاجية جعله بحثا مستقلا وجاء به بعد الترابع. وللمناد النائك أو كالنائيا وأي وآكذا أيا ثم هيا، والهمز للداني ووا لمن يدت أو يا وغيرها لدى اللبس اجتنب. في هذين البيتين يقول ابن مالك المنادى القريب والمنادى البعيد، كل واحد من هذين له حروف مختصة به، فينادى القريب ببعض الحروف وينادى البعيد بالبعض الآخر. هناك من يذهب إلى حالة وسطى بين القريب والبعيد، على كل حال يمكن أن تستعمل حروف النداء للقريب تستعمل في البعيد، وبالعكس حروف النداء للبعيد تستعمل في المنادى القريب، ولكن لنكتة بلاغية أما كما يشاء المتكلم هذا لا يصح. فإذا أراد المتكلم أن يعظم أو يحقر هذا المنادى فهو ضعيف، يستطيع أن يناديه بحروف المنادى القريب ويعظمه أو يحقره كما يقصد المتكلم. فأقول وهو بعيد، أقول له أزيد، أنا عندما ناديت زيد البعيد بحروف المنادى القريب نزلت زيد، نزلت زيد وهو بعيد في المسافة المكانية، نزلته منزلة القريب إذ أنه قريب من قلبي، دائم في البال، دائم الفريرة في البال، ولهذا ناديته نداء القريب. وتارة لا، تارة أناديه بنداء القريب تحقيرا له، لأنني جعلته شيئا مبتذلا، والشيء المبتذل شيء رخيص وهو في متناول كل أحد، فهو قريب من كل أحد. على كل حال البلاغيون لديهم نكات متعددة في استعمال كل واحد من هذه الحروف للقسم الآخر مع حصول تلك الفعل. وللمنادى النائي أو كالنائي يا، المنادى النائي نائي أي البعيد، أو ما ينزل منزلة البعيد، أو كالنائي الذي ينزل منزلة البعيد، الإنسان الغافل، الإنسان الساهي، هؤلاء يمكن أن ينزلوا منزلة البعيد، فينادون بالحروف التي جعلت للمنادى البعيد يا وأي وآ أيا هيا، كل هذه ينادى بها البعيد. والهمز للداني، الهمز للمنادى الداني المنادى القريب. ثم يقول ووا لمن مدد، طبعا المدد في كتاب شرح قطر الندى وبل الصدى يجعلها بحثا مستقلا، هنا يدخل النبذة والاستغاثة كلها في بحث النداء وهي الصحيح، لأنها كلها منادى. غاية الأمر أن المعنى يختلف، هذا منادى لشيء معين وذاك منادى لشيء آخر. النبذة المندوب إذا أردت أن تندبه تأتي عليه وتدخل عليه الواو، يقول يوا لمن ندب وما وصيناما، أو يا وكذلك الياء التي تدخل هناك يمكن أن تأتي وتدخل على المندوب، ولكن بشرط أن لا يحتال التباس، بشرط أن لا يحتال اشتباه بين ان هذا المندوب هو مندوب او منادى غير مندوب. اذا احسست بحصول التباس بينهما لا يجوز لك استعمال اليوم، ويتعين حينئذ ان تستعمل الواو. اما اذا امنت اللاب وامن الاشتباه يمكن حينئذ ان تستعمل الياء. اما في حالة وجود اشتباه وحالة وجود لاب فيتعين استعمال الواو. ومتى يكون الالتباس والاشتباه مأمونا؟ اذا وجدت قرينة على ان المتكلم في مقام الرثاء، فهذا حتى لو استعمل الياء لا دور في ذلك، اذ ان المنادى هو مندوب. يقول الياء وغير ياء لدى اللاب اجتمع، وغير ياء يعني الياء يقصد، يعني استعمال الياء في المندوب في حالة التي هي الاشتغال اجتمع، لا يخلو المنادى من ان يكون مندوبا او غيره. فإن كان المنادى غير مندوب فإما أن يكون بعيدا، المنادى يكون بعيد، وهذه المراتب البعيد والقريب وما بينهما لا نتصورها في المندوب، وإنما تتصور في ماذا؟ تتصور في المنادى فقط، لأن المندوب يفترض فيه ان يكون ماذا؟ ان يكون ميتا، اذا كان ميتا فلا يبحث في انه قريب او بعيد، مثلا اذا كان متفجع عليه، ثم اذا كان متوجع منه فهو اما ان يكون راسا او كذا. على كل حال القرب والبعد لا يلحظ في المندوب، وانما يلحظ في المنادى غير المندوب. فإن كان غير مندوبين فإما أن يكون بعيدا أو في حكم البعيد، منزل منزلة البعيد، يحكم البعيد أي أنه منزل منزلة البعيد، يعامل معاملة البعيد كالنائم والساهي، أو قريبا، قريبا على بعيدا أو في حكم البعيد أو قريبا. فإن كان بعيدا أو في حكم البعيد فله من حروف النداء يا وهي يا وهي يا زيد وهي زيد زيد هيا زيد. وإن كان قريبا فله الهمزة نحو أزيد أقبل، أزيد تعال. وإن كان مندوبا وهو المتفجع عليه او المتوجع منه، كانما يقسم المندوب الى قسمين، يكون المندوب اما ان يكون متفجع عليه او متوجع منه، يمثلون للاول بي وزيده، ويمثل للثاني بي وراسه ويداه. فله نحو يا زيدا، هذا مثال للمتفجع عليه، يا ظهراه مثال للمتوجع منه، ويا أيضا أيضا مقيدة من آضا يعيد أيضا أي رجوعا إلى ما تقدم، وهو أن الياء تستعمل كما تستعمل الواو لماذا؟ في أنها للمنجوز كما تستعمل الواء للمنجوز أيضا عند عدم التباسه، عند عدم التباس المنجوز بغير المنجوز، فإن انتبس فإن اشتبه فإن اختلط تعينت واء يمتنعت ياء. واضح؟ يقول وغير مندوب ومضمر وما جاء مستغاثا قد يعرى فعلما. يقول غير المندوب وغير المنادى المضمر وغير المنادى الذي جاء مستغاث، غير هذه الثلاثة قد يأتي المنادى وقد حدث معه حرف النداء، يعني قد يأتي كما يعبر ابن مالك قد يأتي عاريا من حرف النداء، قد يأتي مجردا من حرف النداء، فتقول زيد أقبل، وزيد هذا ليس مندوبا ولا هو ضمير ولا هو مستغاث. الذي لا يجوز أن تحذف منه حرف النداء ولا يجوز أن يكون مجرد من حرف النداء هو أحد ثلاثة، إما المندوب وإما المنادى المضمر الضمير وإما المستغاث، هذه الثلاثة إذا جيء بها لا بد أن يؤتى معها بحرف النداء. وغير مندوب وغير مضمر وغير ما جاء مستغاثا قد يعرى تعلما، أصلها تعلمان تعلمان، ومن التوكيد يقولون إذا دخلت على فعل الآمر فإنه يبنى على الفاتح، وهذه المسألة لم يتعرض لها ابن هشام في قصره. ابن هشام قال أن حالات فعل الأمر ثلاث، ولم يذكر أن من حالاته أنه يبنى على الفاتح، وذلك إذا اتصلت به نون التوكيد على من، وهنا مبنون على الفاتح. على كل حال هنا من التوكيد حدثت وجيء بألف، هذه يقال لها ألف الإطلاق، جاء بها محل النون. وذاك اسم الجنس والمشار له، وذاك اسم الجنس والمشار له ألا أي وحد حرف النداء إذا كان المنادى اسم جنسين، أو إذا كان المنادى اسم إشارة حذف حرف النداء مع هذا القليل، وذاك الحذف حرف النداء اسم الجنس إذا كان المنادى اسم جنس واسم جنس مثل كلمة رجل، والمشار له اسم الإشارة بل ومن يمنعه ومن يمنعه فانصر عادله، الذي يمنع ماذا؟ الذي يمنع خلو أو عرو أو عريان أو خلو أو تجريد اسم الجنس واسم الإشارة من حرف النداء، يقول بأنه لا يجوز أن يأتي بدون حرف النداء، فانصر عادله يعني انصر من يلومه، يعني كن معارضا له، هذا انصر عادله، العادل هو الذي يلوم الذي يعاقب ويلوم، انت انصره انصر هذا الذي يلوم ذاك، فاذا قف في وجه ذاك الاول الذي يقول بمنع خلو هذين المناديين، بمنع خلو اسم الاشاره لاسم الجنس من حرف المدارع. اتضح معنى البيتين؟ اذا اتضح معنوهما مطبق. لا يجوز، لا يجوز حذف حرف النداء مع المندوب نحو يا زيدا والى هذا شرط قولي وغير مندوب، وغير مندوب. اما المندوب فلا يجوز حذف حرف النداء معه، ولا يجوز ان يحذف حرف النداء مع الضمير ولا مع الضمير نحو يا اياك قد كتيتك، يا انت فإياك منادى، منادى وهو ضمير منفصل في محل ناصب، فهذا الضمير المنفصل المنصوب أصبح منادى، ولا يجوز منادى تحذف الياء. ولا مع المستغاث يا لزيد، يا لزيد لعامر، فهنا اللام هي لام جمع، ولكن بما أنها دخلت على المستغاث تفتح للتفريق بين المستغاث وغيره. المهم أن هذه الثلاثة لا يجوز أن تخلو من حرف المضارع. لو أردنا أن نتأمل لماذا لا تخلو هذه الثلاثة من حرف النداء، لأنه إذا حذف حرف النداء من أحد هذه الثلاثة قد يحصل انتباه وقد نذهب إلى أنه غير منادى. إياك قد كتلتك، لا يوجد شيء يدل على ماذا، على أنه منادى. وكذلك لزيد أو لزيد، أصلا الياء إذا لم توجد لا أستطيع أن أفتح، وإذا فتحت تكون لام ابتداء ويرفع زيد مثلا. وكذلك بالنسبة إلى زيداء، وزيداء زيداء وحدها ليس متعارفا عند العرب أنه يكون مندوبا بدون الواء أو بدون ياء، بدون واء أو بدون ياء. وأما غير هذه الثلاثة يحدث معها الحرف جوازا فتقول يا زيد أقبل، زيد أقبل وبدون الواو تثبت الياء. وفي يا عبد الله اركب، يا عبد الله يقول عبد الله اركب، لكن أي لكن الحذف مع اسم الإشارة قليل، وكذا الحذف مع اسم الجنس وكذا ايضا قليل، حتى ان اكثر النحويين منعوه من الحاد، ولكن اجازه طائفه منهم وتبعهم المصنف، ولهذا قال المصنف ومن يمنعهم فانصر عادله، اي انصر من يعدله من يلومه على منعه. واضح؟ لماذا قال المصنف هكذا؟ ولماذا أجاز المصنف أن يحذف حرف النداء مع اسم الإشارة واسم الجنس؟ يقول يريد السماع به، لأن العرب قالت ونادت اسم الجنس واسم الإشارة ولم تأتي معهما بماذا؟ بحرف النداء في بعض الأحيان. فمما ورد منه مع اسم الإشارة قوله تعالى، مما ورد منه يعني مما ورد من حاد حرف النداء مع اسم الإشارة قوله تعالى ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم، ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم، يمكن أن يقال ثم أنتم يا هؤلاء. فهنا هؤلاء منادى وحذف حرف النداء. يقول الشاعر لا أواء فليس بعد اشتعال الرأس شيبا إلى الصبا من كبير، لا لا لا أواء رعواء مفعول به مفعول مطلق منصوب على المفعولية المصدرية. جاء الشاهد هنا جاء فكأنه يقول يا هذا، جاء اسم إشارة والها هي حرف تنبيه، فالغالب أنه قد يؤتى باسم الإشارة بدون هذا التنبيه. فنقول يا ذا رعواء، أي يا هذا رعواء. فليس بعد اشتعال الرأس شيبا إلى اتباع من سبيلي، أي من تغيري الشهيد، أي يا ذا. ومما ورد من ذو أي من حلف الحارث مع اسم الجنس قول العرب أصبح يا ليل، أصبح يا ليل، فحذفت الياء قالوا أصبح ليل. والليل وكلمة ليل اسم جنس، أي أصبح يا ليل. وأطرق ترى، أي أطرق يا ترى. إذا كما أنه ورد عن العرب أن اسم الإشارة واسم الجنس جنابيان بدون حرف انداء، اذا لا مجال لمانع، لا مجال لمانع هذا، وقد ورد عن العرب. وكيف بهذا النحو الذي يمنع والعرب قالوا به وهذه لغته، وكيف يحق له ان يمنع؟ طبعا باي حال من الاحوال الا ان يقول، الا ان يقول بان بعض الامثله يمكن ان تؤول، يمكن ان تحمل على غير النداء كالآية، او يقول بان هذا البيت الوازن اضطر الشاعر والزم الشاعر بان يحدث، ويؤول على الشذوذ مثلا، ويؤول على الضرورة، ويؤول على غير ذلك. المهم انه يمكن ان يقال له الاصل عدم التأويل، الاصل ان تحمل الشيء على ظاهره إلا أن توجد قرينة تدل على التأويل أو على أن المتكلم يقصد خلاف الظاهر. خلاف الظاهر. انتهينا من الحديث عن شكلية المنادى، أنه تارة تدخل عليه حروف النداء وتارة تحذف وتارة يكون منادى غير مندوب وتارة يكون مندوبا، وهذه التي تعتبر هيكلية وشاكل للمنادى. الآن ندخل في البحث الأصلي وفي أصل البحث، وهو حكم المنادى. لأن النحوي عندما يدرس شيئا ما فإنه يدرسه باعتبار الحركة الأخيرة على الحرف الأخير، الحركة التي على الحرف الأخير ما هي وكيف جاءت ولماذا جاءت والسبب في كونها كذا ولم تكن كذا، هو هذا بحث النحوي. وإنما يبحث عن تلك الأمور من بعد المقدمة. فإذا البحث الأصلي هنا يدخل في حكم المنادى. يقول المنادى يمكن أن يقسم إلى خمسة أقسام. المنادى إما أن يكون مفرد معرفة، وإما أن يكون مضاف، وإما أن يكون شبيها بالمضاف، وإما أن يكون نكرة مقصودة، وإما أن يكون نكرة غير مقصودة. هذه الأقسام الخمسة يمكن أن نمثل لها. أولا فنقول المفرد المعرفة كيا زيد، ونقصد بالمفرد هنا في باب النداء ليس المفرد الذي يقابل الجملة كما هو في ماذا؟ في باب المبتدأ والخبر. الخبر قد يكون مفرد وقد يكون جملة. إذن المفرد الذي نقصده في باب النداء، النداء ليس هو المفرد في باب المبتدأ والخبر. كذلك المفرد الذي نقصده في باب النداء ليس هو المفرد الذي في باب المثنى والجامع. المفرد الذي يقابل المثنى والجمع، زيد مفرد، زيدان مثنى، زيدون جمع، ليس كذلك. وإنما المفرد الذي ننشده ونقصده في هذا الباب، أي في باب النداء، هو المفرد الذي يقابله المضاد ويقابله شبيه المضاد. واضح؟ اذا المفرد يمكن ان نفكها ونحللها، نقول المفرد يعني المفرد عن الاضافه الذي افرد وجرد عن الاضافه ولم يكن شبيها بالمضاف، هذا هو المفرد. فعندما نقول يا زيد، زيد مفرد، زيدان ايضا مفرد، زيدون ايضا مفرد، لان هذه الثلاثه ليست مضافه. فاذا القسم الاول هو المفرد المعرف، يا زيد، يا زيد. القسم الثاني المضاف، المضاف عبد الله، عبد الله غلام زيد، اقول يا غلام زيد. والقسم الثالث شبيه المضاف، الشبيه بالمضاف، الشبيه بالمضاف حقيقة ليس هو مضاف نقصت احد اركانه فاصبح شبيها بالمضاف، لا، وانما اصلا ليس مضاف، وانما يشبه المضاف في حالة واحدة، في انه بما ان المضاف يتوقف احيانا في معرفة معناه وفي تتمة معناه على المضاف اليه، والمضاف اليه يكمل ويتم معنى المضاف، كذلك لدينا اسماء معناها لا يتم الا بما بعدها، معناها لا يكتمل ولا يفهمه السامع تمام الفهم وتمام المقصود الا اذا جاء ما بعدها. فاذا نقول بان مثلا يا طالعا، يا طالعا، طالعا ماذا؟ طالعا ماذا؟ فكلمة طالعا معناها اصبح ناقصا، توقف على ما بعدها فاقول يا طالعا جبلا، فكلمة جبلا كملت ماذا؟ معنى طالعا. فبما انها كملت، اذا هذا طالع يشبه المضاف، لان غلام زيد، زيد يكمل غلام، يكمل غلام، يعطيه التعريف مثلا، يبعد النقص الموجود فيه، لان المضاف ناقص بدون المضاف اليه، فالمضاف اليه يكمل النقص الموجود. كذلك جبلا يكمل النقص وعدم تمام المعنى الموجود في طالع، فيصبح طالع بهذه الملاحظة، بهذا اللحاظ، بهذا التصور، يصبح طالع شبيها بالمضاف. لأن حقيقة لا يوجد عندنا لا مضاف ولا مضاف إليه في قولنا يا طالع جبلا. فإذا الشبيه بالمضاف يلحق بالمضاف في الفور. وأما النكرة المقصودة والنكرة غير المقصودة، النكرة المقصودة يكون حكمها حكم المفرد المعرفة، والنكرة غير المقصودة يكون حكمها حكم المضاف وشبيه المضاف. تفصيل هذا يقول ابن مالك وابن المعرف المنادى المفرد على الذي في رفعه قد عهد. القسم الأول المنادى المفرد المعرفة، ما هو حكمه؟ يقول حكمه البناء على ماذا؟ على ما كان يرفع به قبل النداء. البناء على ما كان يرفع به قبل النداء. زيد كان يرفع بماذا؟ بالضمة، فأبنيه على الضمة، قل يا زيد. زيدان مبنيان على ماذا؟ أصل مرفوع بماذا؟ زيدان مرفوع بالألف، فأقل يا زيدان مبنيان على الألف. زيدون مرفوع بالواو، فيا زيدون مبنيان على الواو. المهم أن المفرد المعرفي يكون ماذا؟ يكون مبنيا على ما كان يرفع به قبل النداء، لا تقل على الضم، لأن البناء على الضم لأحد أفراد المنادى المفرد المعرفي. وابن المعرف المنادى المفرد، يكون البناء على أي شيء؟ يقول على الذي في رفعه قد عهد، على الذي في رفعه زيد كان قد عهد بأنه يرفع بالضم، إذا يكون مبنيا على الضم. قد عهد أي قد علم، قد علم أن هذا يرفع بالضم، فإذا كان ينادى يبنى على الضم. إذا كان قد عهد أنه يرفع بالألف فإنه في حالة كلمة منادى يبنى على الألف، وهكذا. لا يخلو المنادى من أن يكون مفردا أو مضافا أو مشبها بالمضاف، أو ذكر مقصودة أو ذكر غير مقصودة. فإن كان مفردا لا يخلو المنادى من أن يكون مفرد أو مضاف أو مشبه بالمضاف، هذه ثلاثة، ثم يقسم تقسيم آخر. فإن كان مفرد فهذا المفرد إما أن يكون معرفة، وإما أن يكون نكرة مقصودة، وإما أن يكون نكرة غير مقصودة. وهذا إذا أقسام المنادى ثلاث خمسة. فإن كان مفردا معرفة، فإن كان مفردان معرفة أو كان نكرة مقصودة بني على ما كان يرفع به، بني على ما كان يرفع به تكمل قبل النداء. النكرة المقصودة يقصد بها أنه توجد لدينا مثلا مجموعة من الأولاد و أشير إلى أحدهم فأقول يا ولد يا ولد، قبل النداء، قبل النداء كان نكرة، عندما قلت يا ولد بسبب إقبالي عليه أصبح معرفة. ولهذا بعض النحاة يعد باب النداء أو المنادى يعده من طرق التعريف، النداء من طرق التعريف، لأن النداء ما معناه؟ طلب الإقبال، طلب الإقبال. فعندما أقول له يا ولد أنا أقبلت عليه وهو أقبل، تشخص بقولي يا ولد فتشخص فأصبح معرفة. واضح؟ كما أنني أشير إلى ذاك الولد البعيد أقول ذاك، إشارتي له جعلته ماذا؟ جعلته معرفة. كذلك هنا في النداء عندما أطلب الإقبال وأقول له تعال يا ولدي، يا ولدي يعني أقبل، هذا معنى يا ولدي، أي طلبت أن يقبل علي. فعندما قلت يا ولد تشخص هذا الولد من بين الأولاد فأصبح معرفة. هذا النكرة المقصودة. النكرة غير المقصودة كأن يمثل له بهذا المثال، كأن يكون هناك أعمى و يسمع في تلك الليلة المظلمة التي يسقط فيها المطار، يحتاج كأنما إلى دليل، كأنما في غيرها تلك الليلة لا يحتاج، هو يستطيع أن يذهب إلى منزله وحده، فيسمع وقع الأرجل على العام، فيقول يا رجلا خذ بيدي، فيقصد رجلا من الرجال ولا يقصد رجلا بعينه، فيقول قصده متوجه إلى النكرة إلا أنها نكرة غير مقصودة بعينها، فتكون نكرة مجهولة، نكرة مقصودة. يقول فإن كان مفردا معرفة أو نكرة مقصودة بني على ما كان يرفع به، فإن كان يرفع بالضمة قبل النداء طبعا، بني على الضمة نحو يا زيد، هذا للمفرد المعرفة، ويا رجل للنكرة المقصودة. وإن كان ينطع بالألف أو بالواو فكذلك أي، فكذلك أي فيبنى على الألف والواو نحو يا زيدان ويا رجلان ويا زيدون ويا رجيلون. لاحظ يا زيدان ويا رجلان فبني على الألف لأنهما قبل النداء كان يرفعان بالألف، ويا زيدون ويا رجيلون معا، رجيلون وهنا رجيلون كان يرفع بالواو لأنه جامع، صحيح؟ جامع تطوير، يعني رجل صغير، صحيح؟ رجل صغير ويكون في محل نصب على المفعولية، لأن المنادى مفعول به في المعنى. ما معنى هذا الكلام؟ يعني عندما أقول يا زيد، ما معنى يا زيد؟ أي أنادي زيدا، أدعو زيدا، أريد زيدا، فأنادي زيدا، زيدا مفعول به. وجه المعرف المنادى المثنى على الذي في رفعه قد أهدى، لا يخلو المنادى من أن يكون مفردا أو مضافا أو مشبها به، فإن كان مفردا فمما يكون معرفة، أو يكون نكرة مقصودة أو يكون نكرة غير مقصودة. فإن كان مفردا معرفة أو كان نكرة مقصودة بني على ما كان يرفع به قبل النداء. زيد كان يرفع بالضم قبل النداء، عندما نناديه نقول يا زيد يكون مبنيا على الضم. زيدان كان قبل النداء يرفع بالألف، لأنه مثنى، عندما نناديهما فنقول يا زيدان يكون زيدان منادى مبني على الألف. زيدون مرفوع بالواو، فعندما ننادي هذا الاسم فنقول يا زيدون ونقصد جمع زيد، يكون مبنيا على الواو. إذن المفرد المعرفة حكمه أنه يكون مبنيا على ما كان يرفع به قبل النداء. فإن كان يرفع بالضم مبني على الضم، نحو يا زيدون، هذا للمفرد المعرفة، ويا رجلون، هذا للنكرة المقصودة. وإن كان المنادى المفرد يرفع بالألف أو بالواو، فكذلك أنت كذلك يبنى على الألف والواو، نحو يا زيداني، يا زيداني، فنقول زيدان منادى مبنيا على الألف، وكذلك يا رجلان. زيدان مثال للمفرد المعرفة، ورجلان للنكرة المقصودة، مفرد نكرة مقصودة. ولا تقول لي زيدان ليس بمفرد وإنما هو مثنى، فسوف أقول لك بأن المقصود من المفرد هو ما يقابل المضاف وشبيه المضاف. ويا زيدون ويا رجلون، ويكون طبعا يا زيدون، زيدون منادى مبني على الواو، وكذلك رجلون منادى مبني على الواو، ويكون في محل نصب على المفعولية، لأن المنادى مفعول به في المعنى، كل منادى هو في المعنى مفعول به. وناصبه فعل مضمر محذوف، هذا الفعل نابت عنه الياء، نابت الياء منابه وقامت مقامه، فأصل يا زيد أصله أدعو زيدان، فحذف أدعو ونابت ياء منابه. يقول ونون بمام ما بنوا قبل الندى، وليجر مجرى ذي بناء جددا. لكن لو أردنا أن ننادي اسما كان مبنيا قبل النداء، لاحظوا زيد ليس مبنيا قبل النداء وإنه مرفوع بالضمة على أن ترك الضمة، لكن لو أردنا أن ننادي هذا، هذا اسم إشارة مبني مثلا، فما هو حكمه؟ هو مبني قبل أن ننادي. أو كلمة هؤلاء، هؤلاء مبني قبل النداء. يقول ونوم ضمام ما بنوا قبل النداء، يقول إذا ناديت اسمان مبنيان فعليك أن تنوي أنه مبني على الضم، بالإضافة إلى بنائه السابق. يا هؤلاء، لو قيل لك أعرض يا هؤلاء، فتقول فيها حرف نداء لا محل لها من الإعراب، هؤلاء منادى مبني على الضم المقدر، مبني على الضم المقدر منع من ظهوره، يعني من ظهور الضم، اشتغال المحال بحركة البناء الأصلية وهي الكسرة. ولهذا يقول ينوي قدر ونون ضمام ما بنوا قبل النداء، الاسم الذي بنوا قبل النداء إني انضمامه، أي قدر، قل هو مبني على الضم المقدر منع من ظهوره كذا وكذا، وليجرى مجرى ذي بناء جددا، يعني اجعله كأنه عامله معاملة الاسم الذي يبنى بناء مجددا بناء جديدا. إذا كان الاسم المنادى مبنيا قبل النداء قدر بعد النداء بناؤه على الضم، فتقول منادى مبني على الضم المقدر منع من ظهوره اشتغال المحال بحركة البناء الأصلية. نحو يا هذا يا هذا، فتقول هذا منادى مبني على الضم المقدر منع من ظهوره من ظهور الضم اشتغال المحل بحركة البناء الأصلية وهي الفتحة. هؤلاء الكسرة مثلا. ويجري مجرى ما تجدد بناؤه بالنداء كزيد. في ماذا؟ في أنه يتبع بالرفع مراعاة للضم المقدر فيه. يقول اجعل هذا الاسم المبني المنادى اجعله كأنه مبني للتو، كأنه بني الآن بني بعد النداء، فأقول يا هؤلاء أو يا هذا نقول مبني على الضم المقدر. شرح الشطر الأول هذا، عندما أقول يا هذا فتقول هذا اسم منادى مبني على الضم المقدر منع من ظهور اشتغال المحل بحركة البناء الأصلي. الشطر الثاني أو المصراع الثاني من البيت يقول اجعل هذا الاسم المنادى الذي كان مبنيا قبل النداء اجعله كأنه بني بعد النداء، بني على الضم بعد النداء. نقول له ما هي الثمرة من ذلك؟ ما هي الثمرة من هذا الجعل من هذا الاعتبار؟ أنا أعتبر أن هذا الاسم الذي كان مبنيا قبل النداء عندما أناديه أجعله وأعتبره أنه قد بني بعد النداء على الضم. شنو الثمرة هذه؟ يقول الثمرة تظهر في حالة العاق أو في حالة المجيء بالتابع، فيجوز لك أن تأتي بعاطف بحرف عاق وتأتي بعده باسم تعطف هذا الاسم على هذا المنادى المبني وتجعل الاسم المعطوف مرفوع، فتقول يا هذا وزيد، أو أقول يا هذا وزيد، يا هذا وزيد، فزيد يكون معطوف على هذا، وهذا بما أنه مبني على الضم المقدر فألاحظ لفظه وهو الضم فأجعل المعطوف مرفوعا. هذه الثمرة، ثمرة تظهر هنا. والمجرى مجرى ذي بناء جددا، يجعل هذا الاسم المبني كأنه بني بعد النداء. يقول ويجري مجرى ما تجدد بناؤه بالنداء كزيد. في أي شيء؟ في أنه يعني يشبه زيد، في أنه يتبع يعني يؤتى له بتابع بالرافع مراعاة للضم المقدر فيه وبالناصب مراعاة للمحل، فتقول يا هذا وزيدا، تعطف زيد على محل هذا لأن هذا محله مفعول به لأنه منادى وكل منادى مفعول به، فتقول يا هذا العاقل ويا هذا العاقل برفع العاقل على أنه تابع للفظ هذا الذي قدرناه وهو البناء على الضم، أو العاقل بأنه تابع لماذا؟ لمحل هذا وهو الناصب، برفع العاقل ونصبه، كما تقول يا زيد الظريف ويا زيد الظريفة. والمفرد المنكور والمضافة وشبهه استبعاد من خلافة. المفرد المنكور يعني المفرد النكرة، أي قسم من أقسام النكرة يقصد؟ النكرة المقصودة أو النكرة غير المقصودة؟ النكرة غير المقصودة، نعم، لأن النكرة المقصودة تحدثنا عنها، صحيح تحدثنا عنها بأن حكمها هو حكم المفرد المعرفة، البناء على ما كان يرفع به قبل النداء. الآن حديثنا عن ثلاثة أقسام من المنادى، لأن قلنا المنادى خمسة أقسام: مفرد معرفة، ومفرد نكرة مقصودة، مفرد نكرة غير مقصودة، ومضاف وشبيه المضاف. هاي خمسة أقسام. تحدثنا عن قسمين وهما المفرد المعرفة والمفرد النكرة المقصودة، وقلنا حكمهما البناء على ما كان يرفعان به قبل النداء. الآن نتحدث عن المضاف والشبيه بالمضاف وماذا؟ والمفرد النكرة غير المقصودة. يقول والمفرد المنكور، أي المفرد النكرة غير المقصودة، في قول الأعمى عندما يسمع وقع الأرجل على الأرض يقول يا رجلا أو يا ولدا خذ بيدي، واضح؟ فلا يقصد ولدا بعينه، وإنما يقصد ولدا من الأولاد، فهو نكرة، ولد نكرة وغير مقصودة. والمضاف يا غلام زيد، غلام منصوب، وشبه المضاف يا طالعا جبلا، يا طالعا جبلا. انصب هذه الثلاثة، انصب حال كونك عادما خلاف، لا يوجد خلاف في المسألة، وإذا رأيتم مسألة محلولة لا يوجد فيها خلاف فقولوا الحمد لله. نعم، تقدم أن المنادى إذا كان مفردا معرفة أو كان نكرة مقصودة يبنى على ما كان يرفع به، أليس كذلك؟ وذكر ابن مالك هنا أي في هذا البيت والمفرد المنكور أنه إذا كان مفردا نكرة أي غير مقصودة أو مضافا أو مشبها بالمضاف نصب. المثال الأول النكرة غير المقصودة، قول الأعمى يا رجلا خذ بيدي، ولا يقصد رجلا بعينه. يا إخوة ميزوا بين النكرة المقصودة والنكرة غير المقصودة. النكرة المقصودة موجودة مجموعة من الرجال، مجموعة من الأولاد أمامي، أقول يا رجل أقبل، فأنا قصدت ماذا عندما قلت يا رجل؟ هو نكرة قبل النداء نكرة، لكن عندما قلت يا رجل بالإقبال أصبح ماذا؟ معرفة. فهذا نكرة مقصودة، ولكن الأعمى عندما يقول يا رجلان لا يقصد رجلا بعينه، فرجل نكرة ولكنها غير مقصودة بعينها. وقول الشعر أيا راكبا إما عرضت فبلغ ندامايا من نجران ألا تلاقيا. هذا يبدو أنه سمع أن هناك بعضان يريد أن يذهب إلى نجران، وكان في نجران له صديقان، فالتفت إلى من سيذهب بدون أن يعين، قال أيا راكبا، يعني كل من يريد أن يذهب، أيا راكبا إلى هذه المنطقة أخبر صديقي بأنه لا تلاقي بيني وبينهما. أي راكبا، إما أي راكبا، الشاهد في راكبا، فإنه نكرة غير مقصودة، لا يقصد راكبا بعينه، واضح؟ والمثال الثاني المضاف، هذا المضاف قولك يا غلام زيد، غلام أضفناه إلى زيد فغلام منادى منصوب، ويا ضارب عمرين، ضاربة أضفناه إلى عمر فأصبح منصوب. لماذا جاء بهذين المثالين يا غلام زيدين ويا ضارب عمرين؟ لماذا عدد المثال؟ لا، لماذا جاء بهذين المثالين يا غلام زيدين ويا ضارب عمرين؟ لماذا جاء بهذين المثالين؟ لماذا جاء بهذين المثالين؟ هذه إضافة معنوية، يا غلام زيد محضة، وتلك إضافة لفظية غير محضة، وصحيح. ومثال الثالث أي شبيه المضاف قولك يا طالعا جبلا ويا حسنا وجهه ويا ثلاثة وثلاثين في من اسمه ثلاثة وثلاثين. وأنت تقصد عندما تقول يا ثلاثة وثلاثين لا تقصد عدد، العدد لا ينادى، وإنما تقصد شخصا أسماه أبوه بثلاثة وثلاثين، فأنت تناديه يا ثلاثة وثلاثين. فثلاثة منادى يقال له شبيه بالمضاف، ثلاثين معطوف عليه. نعم، فلاحظوا يا طالعا جبلا، طالعا شبيه بالمضاف، يا حسنا أيضا حسنا شبيه بالمضاف، يا ثلاثة شبيه بالمضاف. وقلنا فيما تقدم أن الشبيه بالمضاف هو الاسم الذي لا يكتمل معناه إلا بما بعده. فإذا يا طالعا، طالعا معناها لا يتم إلا بما بعدها إلا بجبل، حسنا لا يتم معناها إلا بما بعدها. وهل يوجد في هذه الجملة يا طالعا جبلان هل يوجد فيها مضاف ومضاف إليه أو لا يوجد؟ يا حسنا وجهه يوجد مضاف ومضاف إليه أو لا؟ يقول لا، أصلا لا يوجد مضاف ومضاف إليه، وإنما قلنا الشبيه بالمضاف لأن المضاف لما أن كان يحتاج إلى المضاف إليه في إكمال نقصه، فكذلك إذا جاءنا اسم يحتاج إلى ما بعده في تتمة معناه يقال له شبيه بالمضاف. لماذا عدد الأنتباه يا طالعا جبلا ويا حسنا وجهه ويا ثلاثة وثلاثين؟ طالعا اسم فاعل، وفاعله ضمير مستتر تقديره هو، جبلا مفعول به لطالع. يا حسنا وجهه، حسنا صفة مشبهة، وجهه ماذا؟ فاعل لحسنا على قول، أو أنه بدل من الضمير المستتر الموجود في حسنا. يا حسنا هو وجهه. وثلاثة وثلاثين جاء لحالة العطف، أن ثلاثين معطوف على ثلاثة. يقول ونحو زيد ضم وافتحن من، نحو أزيد بن سعيد لا تهين. في الزيارة عندما تخاطبون الإمام الثامن عليه السلام تقولون السلام عليك يا علي، يا علي بن موسى الرضا، ويجوز أن تقولوا السلام عليك يا علي. الأصل في الكلام السلام عليك يا علي، يا علي لأنه علي مفرد معرفة يبنى على الضم. يقول في هذا البيت تستطيع أن تقول في علي يا علي ابن، لأنه أعراب يا علي ابن، علي منادى، يا بن أو ابن هذه صفة مو مضافة للصفة. الصفة هنا كما سيأتي حكمها، الصفة إذا جاءت، إذا جاء النعت بعد المفرد المنادى المعرفة يكون حكمها مثلا النقص. يقول تستطيع في هذه الحال إذا كانت مضافة طبعا علي بن موسى، فنقول بأنه هذه الصفة المضافة منصوبة، فيجوز لنا أن نتبع الاسم المتقدم عليها وهو علي المنادى نعطيه حكمها، فنقول يا علي ابن موسى. واضح؟ فإذا الفتحة التي وضعناها على علي لا لأن علي منادى منصوب، لا، وإنما أعطيناه مجانسة لماذا؟ للفتحة التي على أصلها التي بعده. لاحظ البيت، يقول ونحو زيد ضم، قل يا زيد ابن سعيد، ونحو زيد ضم. الضم لا نقاش لنا فيه لأنه هو الأصل. الشاهد المهم وافتحن، تقول يا علي ابن موسى، كما أنه يجوز لك أن تقول يا علي، يا علي ابن، يا علي ابن موسى. نحو أزيد، الهمزة همزة نداء، إذا لم تعجب أبدلها بالياء، قل يا زيد، يا زيد بن سعيد ويا زيد بن سعيد، يجوز الوجه. لا تهين، يا زيد بن سعيد لا تضعف واصل الطريق. أي إذا كان المنادى مفرد علن ووصف بابن، حال كون ابن مضاف إلى علن ووصف بابن مضاف إلى علم، لاحظوا علي بن موسى، علي مفرد معرفة علم، وصفناه بابن المضاف إلى علم وهو موسى، يقول ولم يفصل بين المنادى وبين ابن، ما موجود فاصل، ولكنني استطيع ان اوجد فاصل. لو اوجد فاصل لا استطيع ان اقول ماذا، اقول يا علي، فماذا اقول؟ يا علي يا علي الطهر ابن موسى، او يا علي الرضا ابن موسى. هنا لا يجوز ان اقول يا علي، واضح؟ لانه اتباع لا يمكن ان يحصل، لانه الاتباع يحصل بالمجاوره، اتباع معكوس هنا طبعا، اتباع معكوس. لان المفروض ان اللاحق يتبع السابق، هنا بالعكس، هنا المتقدم اعطيناه حركه المتاخر. تخفيفا، هذا طبعا اللغة العربية في أغلبها قائمة على التخفيف في النطق وفي التلفظ بالكلمات، ويعمدون إلى كل شيء يساعد في تخفيف اللفظ يحاولون أن يعملونه ويقومون به. فمثلا أخير، زيد أخير من عمرو، بما أن تخفيف كلمة أخير بحذف الهمزة حدثت لنا، قالوا زيد خير من عمرو، كذلك من عمرو فتحوا علي ولم يفصل بين المنادى وبين ابن، جاز لك في المنادى وجهان البناء على الضم وزيد بن عمرين، وجاز الفتح اتباعا، اتباعا لماذا؟ اتباعا لحركة الصفة المتأخرة، نحو يا زيد بن عمرين ويجب حادث ألف ابن، والحالة هذه خطان، يعني ماذا؟ يعني في الخط، في الخط يحذف ماذا؟ الألف. أما في اللحن يا زيدب، يا زيدب، وهنا حتى في اللفظ لا ينطق به. لاحظوا التعليق، يقول وقع في كثير من نسخ الشرح ويجوز حذف ألف ابن والحالة هذه، والحالة هذه خطأ، والحالة هذه هذا خطأ، عندما يقول حالة هذا هذا خطأ، الصواب هو ما أثبتناه وهو ماذا؟ والحالة هذه خطان، في الخط تحذف ماذا؟ الألف، وكذلك ماذا؟ وكذلك في اللفظ يحذف، لأن همزة ابن كما تعلمون همزة وصف، وبما أن همزة وصف إذن لا يلفظ بها. والضم إن لم يلي الابن علما أو يلي الابن علم قد حكم. يقول متى يجب عليك أن تقول يا علي يا علي؟ يقول الضم إن لم يلي الابن علما، يعني إذا لم يأتي الابن الصفة، إذا لم تأتي بعد العلام الابن فاعل، إذا لم يأتي الابن بعد علم، لم يتقدم على ابن علم، وإنما تقدم على ابن شيء آخر، أو يلي الابن علم، أو لم يلي، أو لم يلي الابن، يعني لم يأتي بعد الابن ماذا؟ علم. فإذا الشرط ما هو؟ الشرط أن يأتي كلمة، أن تأتي كلمة ابن متوسطة قبلها علم وبعدها علم، فإذا اختل هذا الشرط يتعين الضام في المنادى، تقول يا علي، يا علي الرضا ابن موسى، واضح؟ والضم قد حتم، قد حتم أصبح لازما، متى؟ إن لم يلي الابن علما، يعني إذا لم يأتي الابن بعد علم، أو لم يأتي ماذا؟ أو لم يأتي العلم بعد ابن، أي إذا لم يقع ابن بعد علم، أو لم يقع بعد الابن علم، وجب ضم المنادى وامتنع فتحه. فمثال الأول، أي أن ابن لم تقع بعد علم، تقول يا غلام ابن عمرين، غلام، غلام ليس علم وإنما اسم جنس، ويا زيد الضريف ابن عمرين، فتقدم على ابن ضريف، الضريف ليس علم، فإذن قلنا يا زيدو، وجب يا زيدو. ومثال الثاني، أن بعد ابن لم يأتي علم، يا زيد ابن أخينا، هنا يجب أن تقول يا زيد، ولا يجوز أن تفتح زيد، فيجب بناء زيد على الضم في هذه الأمثلة، ويجب إثبات ألف ابن والحالة هذه، والحالة هذه يعني متى؟ يعني إذا لم يتوسط ابن بين علمين. يجب أن تثبت ألف عبر في الخط في الكتابة. نكتفي بهذا القدر، أستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين.